بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حبيبي يا رسول الله، يا آل طه لنا في حيكم قمر، له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير وله أسماء أربعة، أحمد ومحمد ثم هادي ومعتصم، وله على وجهتي خديه أربعة، الفل والياسمين ثم الآس والأكب، وأنفقت لرسول الله أربعة، الضب والزري ثم الثعبان والقلب، ولولوه ما كان في الإسلام أربعة، حج ومنى وبيت الله والحرب. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحبائب. ايها الاخوه المؤمنون، عوض كريم في رحاب القران الكريم، ايات الليله نتلو على ما سامح حضراتكم قارئ جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، والقارئ بقناه الفجر الفضائيه، والمقيم بالجميله مركز ابو حماه الشرقيه، فضيله الدار الشيخ صالح علي حسن، فندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك القرى لهم لما you وَمَا Thank you. Yeah.

Oh, أَمَّا الَّذِينَ

وَأَمَّا الْغُلَامُ